ذكر الحديث مدنا واسنادا من الشيخ ومن وربما أنت تعرض على الشيخ وتمسك أصلا وتمسك نسرة والشيخ معه أصلا وربما يصيب النعاس وأنت تقول حتى فلان عنده فلان نوازن خلاف الإملاء في السماع لأن الشيخ المملي يستجمع يستحضر القواء لغاية من النبات لغاية من النبات. إذا الأول على ترتيب الحمد بن حجر يعني نأخذه أولا ثم سنمر بكلام من الحمد التنبيه يتبين لك الفارق بين دقة ما جاء في حكمة وما جاء في الموقظة. أول شيء سمعته حتى ثاني شيء أخبرني وقرأت عليه ثاني شيء قرأ عليه وأنا أسمع ورابع شيء أنبأنا أو أنبأنا خامسا ناولنا أنبأنا الرابعا أنبأنا خامسا ناولنا سادسا شابهنا سابعا كتب إليه ثامنا عنه وأن وطال احتمال ايه وقوع التدليس فيه إن الأول شيء سمعته حدثنا والتحق بالأولى حدثنا الجامع لا هو حدثنا تشمل ايه تشمل اثنين فما فوق ثم بعده. طيب الثاني نرجع ثاني كده الثاني ايه أخبرني اعتراض عليه وأخبرنا أيضا بالجامع تشمل اثنين فما فوق الثالث قرئ علي وأنا أسمع معنا أو قرئ علي وأنا أسمع. طيب أنبأني طب هو قدم حدثني عن حدثنا ليه ها؟ هذا واجب واجب ثاني الممكن يكون حدثنا ويعني التعظيم عن اسم زمن والآن لما احنا نقول انا ونحن نمشي وممكن واحد المنظر يقول نحن خالد بن عبد الله اسمعوش كلمه واحد بس ايوه لكن اقصد الاحتمال انه يقول حدثني حدثت احتمل جمع احتمل التعظيم لم حدثني مقصود طيب يقول انبأني كذلك انبأني هو اخر انبأني ليه؟ امتدت بالاجازه استعملت الاجازه وانبأنا وانبأني استعمل الاجازه اريد اخر ناولني كذلك الاجازه شافاني ايضا استعمل بالاجازه كتب اليه في المكاتبه المأذون فيها في الإجازة الثامن عن ونحوه. طب عن تحتمل ايه؟ تحتمل تحديدا تحتمل تدليسا محتملا محتملا. طب نرجع ثاني لصوب الكتاب يقول حدث فحدثنا وسمعت قلنا أضر وقال سمعت كنحس وقال سمعت كنحس كنحس ينفي الواسطة ونفي التدليس. حدثنا لو قال حدثني مع سمعتك نفس قبل حدثنا لما سمع من لفظ الشيخ واذا اعلى الدرجات يا محمد سمع حدثني حدثنا معنا. طبعا العلماء مختلفون ما هو الافضل وما هو الافضل هل الاملاء والسماع افضل ام العرض افضل؟ طريق قال الإملاء والسماع وهذا الشك وقوم جمالي وطريق قال لا ده العرض معنا وطريق قال لا ده هما سواء الرجل ما قالوا الجماهير أولا قال واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، لما سمعت منه وحدك أي منفرد. واصطلح لأن ما تنظر للمسألة الناحية اللغوية، حدثنا حدثني سمعت أخبرني أنبأني، في اللغة سواء بمعاني متقاربة، لكن لا بد من التفرقة للإصطلاح، لأن الإصطلاح هذا بينهم رحمه الله صار عرفا معمولا به، صار عرفا معمولا به. تركنا احنا باب اللغة الآن والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وإلا حدثني النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة حدثوني ما هي على الشجرة، وقال خبروني ما هي معنا، والقرآن قالت من أنباك هذا، قال نباني العليم الخبير، يعني أخبار من العليم الخبير، معنى متقارب. لكن الاصطلاح مقدم، لأن الاصطلاح صار شيئا عرفيا. يقول على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غير، سواء غير ده واحد أو أكثر، وبعضهم سواء حدثنا بما قرأه هو على الشيء. أنا ليه بقى؟ هو منفرد أراد التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحق، نحن تأتي على سبيل التعظيم. قال وأما أخبرنا انتقل للعظمة الآن، وصادقة على ما سمع من ضرب الشيخ أو قرأه الأولى اللي حدثني حدثنا، متمحضة في معنى الإملاء. الكلمة أخبرنا عام، ممكن العام وممكن الإملاء، احتمل هذا احتمل هذا، فكانت الأولى محصورة في معنى واحد أولى بالتقديم اللي هي سمعت وحدثني وحدثني. يقول وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من رب الشريعة أو قرأه أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديد. رأيتم؟ وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك المذهب مالك يرى العرض أفضل، ومنهم قال لا ده هو سوى بين الإملاء والعرض. قال وسوى المحققون كمالك والبخاري، لأن حدثنا وأخبرنا وسمع من ناحية لغوية الكلام يعين، لكن الصحيح التمييز فجعل الله كل شيء ولبيان مراتب تحمل الأداء. قال وسوى المخاطبون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك كله واسع. فأما أنبأنا وعندك ويبا عندك كل كلمة لأجل التوسيق. فأما أنبأنا كلكم عندكم أخبرنا، لا هي اتصال يعني اتصال انا لا ارى لها يا عمي ايش لا ارى لها وجها في حاشيه طبعا ايوه ولا في حاشيه لا ارى وجها من وجود اصلا. فاما انبان قاعد يقول حسب ما عندنا في حاشيه انا المحضر يقول انا اخبرني انا فكذلك. طيب لكن غالبا يعني هو عايز يقول لو صح كلام المحقق هذا ونسأل به يعني عايز يقول أنبأنا وأخبرنا باللغة السواء وكذلك باللغة السواء، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على إيه؟ على الإجازة. إذا عند المتقدمين أنبأنا زي أخبرنا، أنبأنا زي أخبرنا عند المتقدمين. طيب وعند المشارقة هذا إن أنبأنا زي أخبرنا، لكن غلبت في عرف المتأخرين يعني المغاربة على الإجازة، على الإجازة بخلاف السماع والعرض، وهذا أمر معمول به، صار هذا المذهب الأخير أمرا معمولا به. قال وقوله تعالى قالت من أنباك هذا؟ قال نبهني العليم الخبير، دال على التساوي. الحديث والخبر والنبأ مترادفات. مترادفات يعني ايه يا محمد؟ ها؟ متحدان. المعنى مختلفات الله الله. معنى المترادف اتحد معناه واختلف الله الله. زي ايه يا محمود؟ ها؟ متحد المعنى ومختلف اللفظ. زي ايه مثلا؟ مثال البر والقمح مثلا، سواء البر والقمح المترادفات واللفظ المختلف. زي ايه مثل ايه؟ العيش والخبز ولا لا؟ الخبز والعيش، العيش والخبز. ها؟ طب والبر والقمح، المطر والغيث. ايش رايك؟ مترادفات؟ جميل. طب عايزين بقى متغيرات؟ لا متغيرات. ها؟ ها متغيرات. الاسود والاحمر متغيرات. ها متغيرات؟ لا متقابلات. السماء والارض متقابلات. عايزين متغيرات. الاحمر والاسود صح؟ طب الاسود والابيض متغيرات ولا متقابلات؟ اي احسن. طب ليبيا والجزائر متغيرات ولا متقابلات؟ متغيرات. احسن. السماء والارض متقابلات. طب عموم وخصوص؟ العين، العين تطلق على العين البصر، وتطلق على الجاسوس، تطلق على عين الذهب، تطلق على النقط، نقط عين الذهب، ماء نقط. معنى؟ طيب اذا في نسب معروفه بين الكلمات، نسبه ايه؟ ترادف واحد، نسبة تغير، نسبة تقابل، نسبة عموم وخصوص. معنى في نسبة تضاد، نسبة تناقض، في نسبة تخالف، كل هذه معروفة. طيب قال يقول فالحديث والخبر والنبأ ايه؟ مترادفان. والإنسان لما يكون مليئ بالمترادفات يدل على ايه؟ على المصاحبة وبلغته، وهذا يدل على ذكاء الشخص كونه عنده مترادفات. واللغه العربيه هي تمتاز بها، تعرف تمتاز بالمترادفات. انتوا عارفين الشعر المطلق اللي راح عند الخليفه، فالخليفه استغفر وشتمه لانه كلب، فقال الشاعر الكلب الذي لا يعرف ان للكلب 60 سنه. المعلم السيوطي جاء في زمان وجاب 90 زاد 30 على 60. طب يقول لك على مترادفات في اللغه العربيه. طب الاسد له كم اسم؟ البحر. ها؟ كل من هذا القبيل. فاللغه مليئه بالمترادفات. انتوا عارفين قصه وصل بن عطاء المعتزلي الفرد الغزال الذي كان يطرق الراء، لانه اذا تكلم بالراء ظهر عوار كلامه. قال فقالوا فيه اهجوا كما هجر عطاء للراء، اي كلمه بها راء تهجره، حتى الشعراء احتروا له، حتى طلع الطير واجعلوا البر قمحا في تصرفه، فخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا في الغيث يجعله في القتل، ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا، فعاد بالغيث اشفاقا من الله. فبدل من ان يقول مطر يقول غيث، بدل من ان يقول بر والقمح. فلذلك كان من الخطباء المعتزله من فصحاء المعتزله. يعني لو في زمننا الان كان يتوفي الناس الفصحاء يوم الغد، ولكن لا يرى الحجه والدليل والقران ليس الا ضاقه. ليس ايه الا ضاقه. كان اهل البدع والاهواء كانوا اصحاب للروح كامل، اصحاب لسان، ومع ذلك ما نفعهم ذكاءهم ولا لسانهم. ليه؟ الاتصال في السنه خير من الاجتهاد في البدع. والسنه ورويه ولم تسير معه بالطريق في بركه وينفع ويثمر. والبدع والهوى لو انت لو رجل يستهد فيه ما اجتهد فانه الى محلال وتلاشي. من حفظ البيتين فجعل الغر قمحا في تصرفه وخالق الراء حتى احتال للشعر. ويجعل الغر قمحا في تصرفه وخالق الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله. ولم يطق مطرا في القول يجعله. غيث فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. هذا قالوا في من؟ في واصل بن عطاء الجزام ألف كبير المطر. فهنا يقول في الحديث والخبر والنبأ إيه؟ مترادفات. ده من باب اللغة، لكن من باب الاصطلاح اصطلاح المحدثين والحجة في قولهم والمرجع لهم في هذا الباب. هناك فوارق بين أخبرنا وبين أنبأنا وبين حدثنا إلى آخر الأمر. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازي. ها؟ ولا شك أن الرواية بالإجازة أقل وأدنى من الرواية بالتحديث والسماع. والعرض والإقراء يختلف. قال وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة حتى إن بعضهم يطلق بالإجازة حدثنا تجوزا. وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. قال لنا، إذا قال المدلس ففي قولها توقف، وإذا قال من هو بريء من وصف التدليس فيحمل على المباشرة والسماع. قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن. وعندكم في صحيح البخاري قال لنا فلان، البخاري يقول أحيانا في بعض مشايخه معنا قال إنما أخذ هذا المذاكرة في مجلس المذاكرة. ومجلس المذاكرة ليس كمجلس إيه؟ التحديث والإملاء. مجلس التحديث والإملاء في استجماع من الحافظ الشيخ المحدث، استجماع قواه التحديث والبدل، بخلاف بارك الله فيكم المذاكرة فليس فيها الاعتناء التام كما هو الاعتناء والرعاية في مجلس الإملاء. قال ومن التدليس أن يقول المحدث في عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعه. التدليس كما هو معروف رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. بصيغة تحتمل السماع. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان. طب ينبغي لو هو فعلا مجد في هذا هو حاضر فقال قرئ على فلان وأنا أسمع، قرئ على فلان وأنا حاضر. يدلك هذا أن هنا تدليس، احتمال التدليس. قرئ على فلان، لماذا لم يقل قرئ على فلان وأنا أسمع، قرئ على فلان وأنا حاضر؟ فاحتملت تصرف التدليس إلى هذه الكلمة. قري على فلان أخبرك فلان أخبرك فلان وأنا أسمع هو حاضر. فربما فعل ذلك الدارقطني رحمه الله. يقول قري على أبي القاسم البغوي. من الذي قرأ؟ الواسطة. قد يكون ضعيف، قد يكون صغيرا، قد يكون رجل غير مرضي عنه، غير مرضي. يقول قري على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. الواجب أن يقول إيه وأنا أسمع. وقال أبو نعيم قري على عبد الله، يعني أن تريد الله بإيه؟ أن أبو نعيم يسلك نفس المسلك في الكلمة هذه. قري على عبد الله بن جعفر الشفاعي حدثنا هارون بن سليمان ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابي. طيب أخبرنا فلان من كتابي، هل هذا على سبيل الجزاء والتحمل؟ قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابي. رأيت ابن مسيب يقول المخطط وهو أبو عبد الله محمد بن مسيب بن إسحاق النيسابوري، لأن الله تأتى أن يكون هذا من كلامه يعني النبي سعيد بن مسيب، لا لا لا يتأتى. يقول ومن ذلك أخبرنا فلان من كتاب ورأيت ابن مسيب يفعل. وهذا لا ينبغي، لا ينبغي في النوت النبي. والصواب قوله في كتابي. ليه؟ لأنه أخذه من أوله، أخذه إجازة على إخوة. أخبرنا فلان في كتابه، يعني لو قال لهم أجزتكم أن تروا كتبي ومرويات وأجزائي وشيخات وما إلى ذلك. طيب ينبغي تبين أنت أخذته بأي طريقة، تتحمله بأي سبيل. الوصاب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يقول حضر طفل الآن على شيء. سبق أن قلنا الطفل إذا كان قبل التمييز ويكتب له حضور، بعد التمييز يكتب له السماع. فرق بين هذه فرق بين هذه. قال ومن التدليس أن يقول قد حضر طفلا، طفلا حال يعني حال الطفولة، على يعني أبوه أخذ هكذا وأجلس مجالس المشايخ التحديث والعرب، مجالس المحدثين. يقول ومن التدليس أن يقول قد حضر طفلا، طفلا حال يعني بحال الطفولة على شيخ وابن سنتين أو ثلاث غير مميز. فيقول أنبأنا فلان، أنت تشعر أنبأنا فلان هذه أنه أخذها بالإجازة. وهل هذا أصلا يسمى إجازة؟ هذه إجازة غير معتبرة، أصلا لم يكتب له سماع، أنه غير مميز. إنما لا يعتبر مثل هذا التحمل في الآخر، والتحمل للحديث لأنه ابن سنة لو يضرب إيه مثلا ابن سنة سنتين. المقصود ماذا المميز؟ المقصود أنه هذا مميز. يقول الإمام الذهبي تشعرون بنفس إيه؟ بنفس يعني فيه شيء من الدقة رحمه الله تعالى. وابن سنتين أو ثلاث، كل هذا من باب التحري والاحتياط في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وابن سنتين أو ثلاث فقل أنبأنا فلان، ولم يقل أنا حاضر. هذا يكتب إيه؟ حضور، ولا يكتب السماع. فهذا الحضور العري عن إذن المسمع هو الشيخ يعني لا يفيد اتصالا، لا يفيد إيه؟ اتصالا، ليس هذا المعتبر، ليس متصل، بل هو منقطع، بل هو دون الإجازة، ده أقل من الإجازة كمان، معناه وأدنى، والإجازة أحسن منه وأفضل. فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة، وهذا هو الصحيح. الإجازة نوع من أنواع التحمل، وأيضا تفيد الاتصال لا للانقطاع. يقول وحضور ابن عام أو عامين لسه بكرر أيضا، ويدندن حول المسألة السنة. وحضور ابن عام أو عامين هذا من باب ضرب المثال. المقصود من لم يميز إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيء حاضر، على شيء حاضر أو محدد ويفهم ما يحدده. يعني هذا اللي هي الحاضر ابن العام والعامين لنجل وقريبه، أو من لم يميز بعض الأطفال يكون يبدو 5 سنين لم يميز صحيح، لكن إيه عارف وذاكر فعلا، كما ذكر محمود بن ربيع وابنه 5 سنين ما من جد المجد النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من جد في بيته. يقول وحضر ابن أوعب إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، يعني ينبغي أن يقول الشيخ قد أجزت الحاضرين، قد أجزت مثلا أهل آل علي بن محمد، مثلا أولاد علي بن محمد، أولاد علي بن صالح وعجل. قال وهو يفهم ما يحدثه فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل، يكتب إيه؟ حضر فلان وفلان، ويكتب أسماء الموجودين حتى الأطفال، لأن في حاجة اسمها ثبت السماع، ثبت السماع 20 حضروا الدرس، 50 100 منهم فلان وفلان وفلان، والصبي فلان والصبي فلان والصبي فلان، يعني هو هذا لما يبلغ الصبي يعتبر سماع، يعتبر إجازة، يعتبر إجازة، يعتبر ويؤخذ بها ويعمل به، بخلاف لو أنه مجرد حضور ولم اعتبر ولم أثبت سماعه في المجلس. قال فيكون إقراره كتاب اسم الطفل منزلة الابن من أولاه في الرواية. ومن صور الأداء، شوفوا من صور الأداء، حدثنا حجاج بن محمد هو النصوص الأول، قال قال ابن جريج، من صيغ الأداء، لكن قال لي محتملة ولا غير محتملة؟ محتملة للتدريس، محتملة للتدريس زي عن وأن ونحو هذا. يقول فصيغة قال لا تدل على اتصال، ولذلك كانت ايه؟ أدنى الدرجات والألفاظ والعبارات. فقد اعتبرت في الصحابة، هذا واحد، واحد من الصحابة مثلا أخذ عن صحابي، والصحابي الثاني أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. عندكم أن مراسيل الصحابة ماذا؟ حجة معمول بها. فقال بعض الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه هي محتمل، يعني اتصال اتصال اتصال، بارك الله فيك. فحكمها الاتصال ده ايه؟ إذا تأكدنا فعلا أن هذا صحابي، لأن الصحابة على درجات، معنى منهم من تحققنا بصحبته يقينا وجزما، ومنهم من استفاضت صحبته، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من له شرف الرؤية وليست روايته متصلة. من قيل فيه له شرف الرؤية معدود بالصحابة في الجملة، ولكن روايته مرسلة في الحقيقة. يعني يقول ليه؟ لأن بعض هؤلاء الذين قيل لهم شرف الرؤية معنا و لم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. يعني مثلا مروان بن الحكم الأمير المعروف، قالوا فيه لم تثبت له صحبة وليس له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه، أو هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رأى إيه؟ وهو صغير، الصبي هذا رأى وهو صغير. هناك أمثلة أخرى؟ نعم، سيذكر الإمام الذهبي بعض الأسماء الذين لهم نفس الحكم. يقول فحكمها الاتصال إذا كان ممن يبطل سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لم يكن له إلا مجرد رؤية. فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، معنى له مجرد رؤية، له شرف رؤية، ولم يثبت له سماع النبي عليه الصلاة والسلام بكلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، يعني هذه الرواية إيه؟ مرسلة، كمحمود بن الربيع، محمود بن الربيع والحديث الذي ذكر جل رواياته عن الصحابة، جل رواياته عن إيه؟ الصحابة. والعلماء من يقول هو صحابي معنى لكونه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وروايته مرسلة، وروايته مرسلة، وهذا هو الصحيح. وأبي أمامة بن سهل، أبو أمامة بن سهل الأنصاري، اللي هو إيه؟ أبو أمامة أسعد بن سهل الأنصاري، يعني يا إخوان أبو أمامة أسعد بن سالم بن حبيب أبو أمامة الأنصاري، ولد بحاجة النبي عليه الصلاة والسلام وليست له صحبة، وما روى عنه فهو مرسل. هذا كلام إيه؟ كلام العلاء رحمه الله تعالى في الجامع التحصيل. الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب عدم الأصحاب بالإصابة كذلك، هذا في الجملة. أما في الرواية روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة كرواية المخضرمية، كرواية المخضرمية. قال وأبي الطفيل وهو عابد ابن واسيل لم يذكر أيوب بن أبي الطفيل. كذلك لم يذكر درس مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الحافظ بن حجر معدود في الصحابة. ومنه أقول لم تثبت له صحبة، ولكن روايته مرسلة. على كل حال أبو الطفيل في الجملة معدود في الصحابة لأن له رؤية، لكن الرواية مرسلة لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. ومروان بن الحكم، وعد مروان بن الحكم في الصحابة بعيد يرحمه الله بعيد. طيب وكذلك قال من التابعين المعروف بلقاء ذلك الصحابة، فقول عروة قالت عائشة، وقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكم الاتصال إلا أن يثبت أن هذا التابعين قد رمي بالتدليس. طيب وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبانا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعته، وأما باصطلاح المتأخرين فأنبانا وعن وكتب إلينا واحد، يعني في باب الإجازة أنبانا وعن وكتب إلينا واحد، يعني درجة واحدة يستعملونها في الإجازة. هذا باختصار بارك الله فيكم طوفة سريعة حول ألفاظ الأداء والتحمل عند الحافظ الأدبي ملخصا لها من كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد. على إخوان يلي هذا بإذن الله عز وجل النوع الذي فيه المطلوب الحديث المطلوب بإذن الله عز وجل نتناوله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Продолжение следует...